بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فهذا الحديث الحادي عشر من كتاب الأربعين يرويه أبو محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فهو صحابي ابن صحابي الحسن والحسين ابنا علي وفاطمة رضوان الله تعالى على الجميع، فأبوهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هما ابنا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الجميع. وكان الحسن والحسين يعني محبوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلاعبهما ويداعبهما ويعوذهما، وكان يمشيان معه وكان يرفعهما، وكان إذا رآهما أقدم عليهما، وهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ريحانتاه أي من الدنيا، والريحانة الشيء الذي يطيب للإنسان ويستطيبه ويجد فيه راحة وارتياحا، فهما محبوبان وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما في فضلهما يقول عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة أي بالنسبة للدنيا، وإلا فأهل الجنة كلهم يدخلون الجنة في سن الشباب أي أشده، وهما أبناء 33 سنة الرجال والنساء عند سواء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فشباب أهل الجنة سيدا أو الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة. والحسن رضي الله تعالى عنه والله قتل شهيدا ثم مات من أثر السم شهيدا رضي الله تعالى عنه، وحديث عند أصحاب الكتب. وأخوه الحسين معروف أمره، قتله أهل الكوفة لما راسلوه على أن يأتي إليهم ويبايعوه ويناصروه ويجعلوه عليهم أميرا، فلما خرج إليهم مع أن بعض الصحابة الكرام كابن عباس وغيره منعه ونصح لا يخرج، وقال: لو أجد أن أمنعك لو استطيع أن أمنعك لفعلت، ولكن لا يملك. فلما نزل قريبا منهم تألبوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وارضاه. نعم. وهذا حديث عظيم وأصل في المعاملات، أصل في المعاملات، وهو قريب من حديث النعمان بن بشير، فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. هنا قال حفظت من رسول الله، وهذه صيغة من صيغ الأداء، من صيغ الأداء، سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وقال لي وذكر لي وعن وغيره من الصيغ المعروفة عند أهل العلم، صيغ الأداء. ومثل أيضا صيغ التحمل، صيغ التحمل، فنقول حفظت، حفظت، فهذا الحفظ إما من سماع أول أو من تكرار، إما من سماع أول أو من تكرار. والحفظ هو الضبط، وقد يكون بمعنى السماع. نعم. قال والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سبرة الإمام الترمذي صاحب السنن، صاحب كتاب الجامع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه كتابه عظيم، قال فيه هو وغيره من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما نبي عنده يتكلم، جمع فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيها حديث في السنن من باب الطهارة إلى آخر أبواب العبادات، وكذا أبواب المعاملات، ومثل ذلك ما يتعلق بأبواب القضاء والإقرار والشهادات، ومثل ذلك أبواب الأدب والأخلاق والأذكار والأدعية، وكذلك أبواب الفضائل، وكذلك أبواب التفسير، وأبواب الدعاء والدعوات، وختمه بكتاب موجز في أحكام أو في علل الأحاديث. الترمذي من أئمة الحديث، مولود بترمذ، قال ترمذ وترمذ وترمذ، ويقال التاء تتبع الميم، ولكن هذا المشهور الترمذي، يقال أيضا الترمذي. نعم. وفاته سنة 79 و200 من الهجرة رحمه الله، وهو من مشايخ الإمام البخاري. والنسائي أبو عبد الرحمن، النسائي أبو عبد الرحمن علي بن شعيب النسائي نسبة إلى مدينة النساء، كذلك ومن أئمة الإسلام ومن علماء الحديث، وكتابه عظيم وضمنه فقها وحديثا وتعليلا، حتى يقال أن شرطه في كتابه أشد من شرط البخاري ومسلم، وكان من طريقته أن لا يترك الراوي إلا إذا أجمع على تركه رحمه الله. وله فقه في أبوابه، وهو آخر الكتب الستة وفاة، توفي سنة 300 من الهجرة رحمه الله تعالى، توفي بالرملة. وقيل أن سبب وفاته تمالؤ العوام عليه، وما أدراك ما العوام، قيل أن العوام تمالؤ عليه وأضروا بضربه، فكان ترتب على ذلك وفاته. وقيل أنه نزل بمدينة أهلها نواصب، ما معنى نواصب؟ أي ناصبوا عليا العداء، لأن من الفتن التي وقعت بين المسلمين الشيعة ومن يقابلهم، الشيعة تشيعوا لعلي رضي الله عنه وبالغوا في منزلته إلى أن كانوا فيه على مراتب، منهم من يجعله إلها، ومنهم من يجعله هو أحق بالرسالة، ومنهم من يجعله أفضل من أبي بكر أو أحق بالخلافة، هم مراتب. وقابلهم النواصب الذين يعادون عليا رضي الله عنه، فقيل نازل بمدينة فقيل له حدث، فصار يذكر فضائل علي، وله كتاب خصائص علي رضي الله عنه، فقيل له حدثنا عن فضائل معاوية، وقال بما أحدثكم، هل أحدثكم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه؟ فقاموا إليه وضربوه، تدخل من أنجاه منهم، لكن قيل أنه مات بسبب ذلك ومعاوية رضي الله عنه هو خال المؤمنين وله فضائل كثيرة، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا أشبع الله ولا بطنه كان ذكره بعد أن دعاه، قال أدعو لي على معاوية، فرجع الطالب وقال جاء يطلبه، قال إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ما من مسلم دعوت له بغير ما يستحق من دعوة فاجعلها له رحمة. ولهذا مسلم ذكر حديث لا أشبع الله بطنه بعد هذا الحديث، اللهم ما من مسلم دعوت عليه إلا أن تجعل دعوة هذا الدعاء له رحمة، وذكر بعد ذلك معاوية كأنه فضل من فضائله. نعم، ولا يعني أن النسائي كان يعني معاديا لمعاوية رضي الله عنه ولا شيء من ذلك، وإنما يعني كان وفاته هكذا. والعوام طوام وهوام ورعاء وغبش الناس وأمرهم ليس بالسهل، وقد ذكر أحد أئمة المالكية أنه كان بأرض الأندلس أظن في غرناطة، ثم دخل إمام من أئمة المسلمين عالم وصلى فقبض، فنظر العوام بعضهم إلى بعض لأنه كانوا اشتهر عندهم لا يقبضوا، فنظر بعضهم إلى بعض وصار يتكلم ماذا نفعل، نقتله ينتظرون ماذا قال كان هذا الإمام من أئمة الإسلام معروف عندهم، فحجزهم عنه وإلا لقاموا إليه وأشبعوه ضربا ولربما يقتلونه. وهذا كثير ولا يزال موجودا، عامة الناس أمرهم صعب، ولذلك في فتياهم والجواب لهم وإجابتهم عن الأسئلة تحتاج إلى إفهامهم وبيان الأمر إليه لهم. وهذا كم العديد من المرات أكرره، ومن ذلك مثلا مما هو مشهور عند الآية مسألة صيام السبت يا أخي، إذا كان الذي تقتنع به قال لا يجوز ما يعني أنك تحارب الناس. وكم تأتيني من الشكاوى، قال يا شيخ كنت صائم السبت وكان فيسمع به أحد ممن يحضر دروسنا فيقيم الدنيا عليه ولا يقعده، وكيف تصوم الشيخ قال لا يجوز. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة فقهية محل خلاف بين أهل العلم، وقد يأخذ الإنسان بقول يراه راجحا يحتمل المرجوحية، وقول غير مرجوح يحتمل أن يكون راجحا، فلا بد أن ننزل المسائل منازلها. لكن العوام إذا لم يفهموا في بعض المسائل قد يكون أثرهم وخيم جدا ويصل إلى القتل، يصل حتى إلى القتل كما ضرب النسائي رحمه الله، وكما هم أن يضرب ذلك الإمام من أجل ماذا؟ القبض، من مسألة القبض، وممكن يقع أكثر من ذلك، ووقع كثير من المسائل. ولهذا ينبغي على معلم الناس أن يعرف كيف يوصل إليهم المعلومة وينشر فيهم الأدب، أدب الخلاف وسعة الخلاف وكيف يتعامل مع الخلاف، فما يظن أنه إذا سمع قول آخر فيقول أن المفتي به لا يعرف شيئا أو لربما قال فيه فاسق أو كذاب أو جاهل، ولربما يكون هو أعلم من شيخك وأعلم ممن استفدت منه. فإذا هذا الخلاف لابد أن يعرف فقهه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الترمذي حسن، هذا الحديث حسن صحيح. هذا مصطلح اشتهر عند الترمذي، وإن كان موجود عند بعضهم قبله، فهو مصطلح اشتهر به الإمام الترمذي حسن صحيح. أهل الحديث لهم كلام طويل في هذا المصطلح. والحديث هو حديث ثابت حسن، وإن كان بعضهم انتقد الحديث من طرقه ورأى تضعيفه، لكن هو ثابت والله أعلم. نعم. ها؟ من؟ قتل شهيدا سمة، مات بالسم. اي نعم بالضبط، ما لا اذكر. اظن بعد 64 65 الحسين، لا الحسين سنة 61 الحسين وليس الحسن. الحسين قتل بأرض بعد عام الجماعة، كان عام 40. كيف؟ الحسين قتل بعد عام الجماعة، كان لا. عام 40. الحسين الحسن، الحسن. إيه الحسين قتل بعد، لكن الحسين ها الحسين قتل سنة 61. أما الحسن سمة، أي نعم بعد عام الجماعة، أي ما أذكر الآن سنة بالضبط. نعم. بعضهم ذكر في نسبة النسائي بيت. ليه؟ قال: والنسائي نسبة لنسأ مدينة في الوزن مثل سبأ. أي نعم، هي مدينة نسأ، اكتبوا البيت. والنسائي نسبة لنسأ مدينة في الوزن مثل سبأ، هكذا؟ نعم شيخ. نعم. والنسائي نسبة لنسأ مدينة في الوزن مثل سبأ. نعم، اقرأ. قال حفظه الله: هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المؤمن فيه ولا تطمئن إليه نفسه، ويحدث قلقا واضطرابا في النفس، وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وهما يدلان على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. نعم، هذا يعني ترك ما يرتاب فيه ولا تطمئن إليه النفس، ويجد في نفسه قلقا واضطرابا فيصير إلى ما يرتاح إليه، فيكون في راحة، يعني كما يقال يشتبه، يعني مثل حديث النعمان بشير. حديث النعمان البشير، وعندنا في اللسان الدارج عندنا أمثال مثل هذه. من يحفظ المثال؟ مثال في مثل شعبي دارج، ها، بمعنى الحديث هذا، حديث النعمان البشير، ومثل هذا أيضا. لا دارج بالدارج، لا لا دارج، لا يا شيخ، هذا حديث دام يريبك هذا، ولا النعمان البشير يقولوا ذيب حلال وذيب حرام اترك احسن، يعني اشتبه عليك امر الذيب حلال ولا حرام، ذيب حلال يعني هل حلال ولا حرام اترك فهو احسن، ذيب حلال ذيب حرام اترك احسن. لا تعرفوا المثل هذا؟ تعلمته وانا من عامي على كل حال. صحيح يا شيخ، ذيب حلال ولا حرام؟ كيف؟ ذيب حرام، لكن معروف يعني المالكية في أكل كلامهم في أكل الكلاب والسباع، يعني مثل الكراهة وكراهة التحريم وكراهة التنزيل، ومنهم من يرى الجواز. نعم. ثانيا، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فإذا قال شبيه بحديث فمن اتقى الشبهات، يعني أحاديث بعضها تتقارب. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. نعم. وقال أيضا: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا من الدنيا. أي نعم، هذا يعني الورع والتوقف عن الشبهات على يستقيم أمره للمتقي والورع. أما الذي يسرف في الحرام وبعدين يقول يعني يتورع عن شيء من دقائق هذه الشبه، يعني هل يتركها أو لا؟ هذا يعني أمر عجيب هذا. أما من يقع في انتهاك المحرمات ثم يتورع، المحرمات يعني يسطو عليها صباحا مساء وبعدين يسأل عن شيء من الورع، الأولى أن تتق الله وتجتنب الحرام، يعني أن تتق الله تجتنب الحرام. كما قال هنا نقل عن ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق قال: يسألوني عن دم البعوض وقد قتل الحسين. القتل دم المسلم اللي هو حرام بالاتفاق بالإجماع، يعني أهدروه جاءهم سهل، ثم يسألون عن دم البعوض هل هو نجس أو ليس بنجس. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ريحانتاي من الدنيا. من عجيب ما سمعت وهي مضحكات مبكيات، يقول المفتي اتصل به سائل يسأله يقول: يا شيخ إنه وقع في الزنا ولكنه لم يعزل، أراد أن يعزل لكن تذكر، هل هو مكروه؟ حوله يقول المفتي هذا عجيب، يسأل أنه وقع في كبيرة من الكبائر ثم يسأل العزل أمك. هؤلاء أمثالهم كثيرون يعني، فالإنسان يعني وهذا وارد في من الناس من يضرب أباه وبعدين يجي يقول يسأل عن شتم صاحبه. أنت أضرب الوالد تاعك ضربته جيت تسقسي على صاحبك إلا قلت له كلمة دونية ولا ما؟ شوف الحرام المجمع عليه المتفق عليه وبعدين جيت تتورع عن شيء يتسامح فيه. وهكذا يقال في كثير من الإنسان ينتبه، هذا ترى من تلبيس الشيطان، من تلبيس الشيطان يضيع الصلاة الفريضة والجماعة وبعدين يتحرج إلى فتو الجنازة وإلى فتو صلاة التراويح مثلا. مثل العوام مشكلة، العوام لابد فيهم مؤلفات، إذا ألفت فيهم تألف مئات المجلدات العوام، هذا يحرص على التراويح حرصا شديدا وممكن يضيع صلاة العشاء ويضيع صلاة الفجر ويضيع الظهر والعصر والمغرب ولا يتحرج أبدا، وإذا جلس صلاة التراويح فاتت ركعة أو ركعتين وتحرج وجد في نفسه ما يجده. هذا في حقيقة تحرص على النافلة، تحرص على النافلة، لكن من هي أهم وأشد أن يكون مهتما بها؟ الفريضة. يعني هذا شيء مقابل، فالورع والتقوى يعني يقال في من يحرص على النجاة، أما الذي يعني يسرف على نفسه في الحرام وبعدين يجي يسأل على شيء من الأمور التي فيها الورع فيقال أنت قبل أن تصل إلى هذا يعني انظر إلى نفسك من الحرام. نعم. مما يستفاد من الحديث ترك ما يكون فيه الريبة والأخذ بما لا ريبة فيه. ثانيا أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. هذا من فوائد هذا الحديث، من فوائد الحديث ترك ما يكون فيه ريبة شك قلق انزعاج والأخذ بما لا ريبة فيه، وكذلك ترك ما يرتاب فيه تكون فيه راحة النفس سلامته من القلق. هذا سيأتينا في الحديث حديث النواس بن سمعان، جئت تسأل عن البر البر ما حكى في النفس وكرهت أن يطلع عليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس، تطمئن إليه النفس، تسلم النفس إليه، ترتاح، لا يحك في الصدر لا يصيب القلق لا، أو أما الذي يقلقك ويزعجك هذا إثم أو طريق إلى الإثم. طيب نكتفي بهذا. أنا كنت أمس باش نقول لكم على الفوائد، مرينا على 10 حديث، كل من مر على 10 حديث أسألكم على فوائد هذه العشر، ها؟ فإن شاء الله غدا يكون السؤال إن شاء الله سؤال مختصر على كل حال على 10 أحاديث، فوائد العشر، فوائد الأحاديث العشرة هذه، ها؟ يعني الحديث الأول فيه 8 فوائد والثاني في كذا، أسألكم على فوائد الأحاديث العشرة هذه، ها؟ غدا إن شاء الله نأخذ درسنا وبعدين نسألكم في ورقة، يجاوب في ورقة صغيرة هذا على 10 الأحاديث خلوه لجلسة أخرى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيك.